هذه السورة التي بين أيدينا سورة صاد لها هدف ولها موضوعات. أما هدف هذه السورة فالسورة اشتملت على مسائل تتعلق بالعقيدة وبالأحكام وبالقصص والتوجيهات الربانية. سورة بشكل عام هذه السورة فيها مسائل تتعلق بالعقيدة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالرسول، الإيمان بالقرآن، كل ما يتعلق بعقيدة المسلم. كذلك فيها شيء من أحكام الشريعة، كذلك فيها عرضت لعدد من قصص الأنبياء السابقين للتسلية وأخذ العبرة والاقتداء بهم والتمسك بما كانوا عليه. ثم هناك توجيهات يعني تخللت هذه القصص وتعقبت هذه القصص بالتوجيهات الربانية التي يستفيد منها المسلم. وأعظم أمر في موضوع هذه السورة بشكل عام هو تصحيح العقيدة كغير هذه السورة كغيرها من السور المكية، لأن السورة بين أيدينا سورة مكية نزلت في مكة، فهي تخاطب أناس مشركين منكرين لله، منكرين لوجود الله، منكرين لتوحيد لعبادة الله سبحانه وتعالى، منكرين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، منكرين لهذا القرآن، منكرين للبعث والجزاء والحساب. هذا بشكل عام. أما موضوعاتها التفصيلية فإن هذه السورة أولا ابتدأت هذه السورة بالقسم. القسم أي بأي شيء؟ القسم بالقرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى صاد والقرآن للذكر، والقرآن يعني أقسم بالقرآن صاحب الذكر، أقسم بالقرآن الذي معروف بالذكر، صاد والقرآن. فهي افتتحت بالقسم بالقرآن المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المشتمل على المواعظ البليغة والأخبار العجيبة على أن القرآن حق صدق من عند الله، وعلى أن محمدا نبي مرسل من عند الله. صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ثم تحدثت عن وحدانية الله سبحانه وتعالى وإنكار المشركين لتوحيد الله وعبادته، ومبالغتهم أيضا في التعجب من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى قالوا مقالتهم الشهيرة: أجعل الآلهة المتعددة الكثيرة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فاستنكروا وتعجبوا أن يكون المعبود واحدا، فهم يريدون تعدد المعبودات. بعد ذلك انتقلت السورة لتضرب الأمثال لكفار مكة بمن سبقهم، لكفار مكة بمن سبقهم من الطغاة المتجبرين الذين أسرفوا بالتكذيب والضلال ورد الرسالات، وما حل به من العذاب والنكال بسبب إفسادهم في الأرض وإجرامهم وكفرهم وإنكارهم لرسالات ربهم. قال سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم، يعني إن كنتم يا أهل مكة ويا كفار قريش أنكرتم رسالة محمد وكفرتم بالقرآن الكريم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد إلى آخر الآيات، وما حل بهم من العذاب. ثم تناولت قصص بعض الرسل الكرام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من كفار مكة من الاستهزاء والتكذيب، وتخفيفا لآلامه وأحزانه صلى الله عليه وسلم. فذكرت قصة نبي الله داود وسليمان وغيره من الأنبياء، فعرضت لي 9 أنبياء ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة، وما نالهم من الابتلاء والامتحان، ثم يعني ما حصل لهم من هذه يعني هذه الأمور العظيمة، حتى وعرضت عرضا سريعا لعدد من الأنبياء في ابتلائهم وامتحانهم. بعد ذلك أشارت السورة الكريمة إلى دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون المنظور وما فيه من بدائع الصنعة، وأيضا الغرض من ذلك هو التنبيه على أن هذا الكون لم يخلق عبثا، وأنه لابد من دار ثانية يجازى فيها المحسن على إحسانه ويجازى فيها المسيء على إساءته. قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. بعد ذلك تختم السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع الرسل الكرام. قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فهذا إجمال لموضوعات هذه السورة، وأنا أيضا مرة أخرى أجمل لكم موضوعات هذه السورة بشكل عام. فالسورة افتتحت أولا بالقسم بالقرآن العظيم لبيان عظمه ولبيان إنزاله على النبي المصطفى بأنه قد اشتمل على المواعظ البليغة وعلى الأخبار العجيبة، وأنه حق من عند الله يجب الإيمان به وتقبله والعمل بما اشتمل عليه. كذلك تحدث السورة عن إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وأنه الواحد القهار، وأنه الذي يجب أن يعبد وأن يخضع له العالم أجمع، أن يخضع له العالم أجمع ويعبدوه حق عبادته، وأن يترك صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. كذلك بعد ذلك يعني ضربت الأمثال في الأمم السابقة التي كفرت وردت رسالات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عرضت لعدد من سير الأنبياء السابقين عرضا سريعا لبيان أحوالهم وليتسلى القارئ بهم وليقتدي المقتدي بسيرهم وما كانوا عليه من منهج صحيح. ثم أشارت السورة بشكل عام إلى الحكمة من خلق الناس والحكمة من خلق السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات ولا الأرض وما بينهما، ولم يخلق العالم كله، ولم يخلق هذا الإنسان إلا لأن تتحقق العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الخلق خلق بالحق ولم يخلق بالباطل ويخلق للعبث، وأن هناك وأن بعد هذا الخلق العظيم وهذه العبادات سيكون هناك يوما يجازى، سيكون هناك يوم يجازى فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، والله سبحانه وتعالى سيفصل بين الناس في ذلك اليوم. ختمت السورة ببيان أهمية وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى الله عز وجل وإخراج الناس من ظلمات الجهل، من ظلمات الجهل والضلال والكفر والمعاصي إلى نور الطاعة والإيمان والتقوى.